وما خلقت الجن والإنس، وخلق الحيوان عشان عبادتي، وخلق السماء عشان عبادتي، وكل المخلوقات خلقت عشان ايه؟ عبادتي. فالكل يشترك في قضية عبادة، بل المخلوقات الأخرى أكثر في باب العبادة. فده اسمه جانب من العلة. إنما الجانب الآخر اللي يوضح لك العلة بشكل دقيق، ربنا سبحانه وتعالى يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. وقال أيضا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض إيه؟ خليفة. فالاستخلاف والابتلاء والأمانة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإيه؟ الإنسان. والأمانة وكمان والعبادة. أما تجمع الأربع دول مع بعض تظهر لك العلة الغائية، غاية ما ينتهي إليه العلل ووجود الإنسان. فتستطيع من خلال هذه العلل أنك تفسر بقى ليه ربنا سبحانه وتعالى يعطي الغني ويحرم الفقير. واحد يريد لقى نفسه ابن فقير، واحد يريد لقى نفسه غني جدا ابن ملك. الاثنين مولودين في يوم واحد، واخدين شهادة ميلاد واحدة، بس ده ابن الوزير وده ابن الفقير. فيجي ابن الفقير يقول ايه؟ طب وانا ذنبي ايه؟ مش ده منطق الناس؟ منطق الناس دلوقتي اللي مش فاهمين العلة الغائية. ليه ابن الفقير يبقى فقير وليه ابن الوزير يبقى وزير؟ يبقى مولود كده وملفوف في حرير وهيوصف البيت هناك وراكب عربية مرسيدس آخر موديل، والتاني عين ممكن مش لاقيين له حتى حاجة يلفوه فيها. فواحد يقول لك لا. وكان الجهم صفوان يمر على المبذوم أو على المرضى ويقول أحكم الحاكمين يفعل هذا، يعترض على إيه؟ على حكمة ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله. طبعا لو أنت جبت له كل التفسيرات اللي في الدنيا دون أن تصل إلى العلة الغائية، العلة توضح لك السبب ويبقى مقنع، مش هيقتنع. وهتلاقي الفقير طالع على الإجرام، فتلاقي نسبة الإجرام في الغرب كبيرة جدا جدا لغياب العلة الغائية عنه. العلة الغائية اللي هي دلوقتي يقول والله ربنا سبحانه وتعالى قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم إيه؟ أيكم أحسن عمل. فهنا علة ابتلاء. الفقير عند ربنا قد يكون أفضل من الوزير، إن أكرمكم عند الله إيه؟ أسخر كده. الفقير يسعد ولا يعني يسعد الوزير أو الغني بغناه. ولذلك قال الله تبارك وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي إيه؟ أكرمه. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. الجواب كلا، اوعى تفهموا كده، يعني ده مفهوم خاطئ لمن ظن أن سعة الرزق إكرام وأن ضيق الرزق إهانة. إنما سعة الرزق ابتلاء وضيق الرزق ابتلاء. فلو فهمت العلة فهمت الفعل والحكمة فيه، فتقول حكمتك يا رب سبحان الله. طب ايه رأيك بقى لما يكون حكم ربنا بتبقى ظاهرة قوي؟ ودي بنشوف، ألاقي واحد ملياردير، أنا أعرف واحد فعلا عنده مش ملايين، لا عز ما تعرفش تعد، يبتليه ربنا سبحانه وتعالى بولد. الولد ده مبتلى ابتلاء شديد جدا جدا، ساعة ما تشوف الولد سبحان الله ماله كله ما يعرفش ان هو يعمل عمليات الواد عشان يوقف ارجله، كرسي والواد معاق ابتلاه ربنا سبحانه وتعالى. اهو هو كده حكمه ربنا سبحانه وتعالى في ان يبتلي هذا بهذا الولد. على اساس تقول له يعني ايه مش معنى ان عندك فلوس وعندك كذا وكذا وكذا، لا حكمه. فالعله الغائيه من افعال الله واللي بنشوفها ان هو غايات محموده ما تنتهي إليه مفعولاته ومأمورات من العواقب الحميدة. يبتلي ده عشان كذا، عشان ترجع لربنا سبحانه وتعالى. وسهل جدا جدا إن فيه واحد يبقى شايف نفسه قوي فيتعرض لحادثة تقطع أو يبطر ساقه ويمشي على رجل واحد، أو يبقى واحد شايف نفسه أو واحدة شايفة نفسه وبعرفنا سبحانه وتعالى يستنيه بايه؟ بفقد احد العينين. العله من كده ايه؟ فهو طبعا لو واحد فاهم التوحيد وفاهم العقيده كويس هيفهم العله الغائيه. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. فاللي يفهم العلل يجد كمال الحكمه. وانت دايما تشوف كثير من الناس لما يشوفوا موقف يقول لك حكمتك يا رب، سبحان الله. تنظر الى المخلوقات في الحيوان او في النبات او في الاسماك، تجد ان كل حاجه مخلوقه على قمه الابداع وقمه الحكمه. يعني لما تلاقي مثلا سمكه زي السلمون تمشي 4000 كيلو ولا 5000 كيلو في قلب الماء عشان تروح في نفس المكان اللي تولدت فيه بعد سنه، ازاي عرفت وازاي اهتدت عشان تتكاثر في نفس المكان اللي تولدت فيه؟ السلمون بيعمل كده. سبحان السلمون، سبحان الله. وتقعد تقاتل طول الطريق وتشوف وتخطط تخطيطات يصعب ان الواحد يعملها لو انسان. ومش هي واحده بس، لا، كله مع بعضه يتفرقوا في العالم ويرجعوا لنفس المكان اللي تولدوا منه. لو معاهم رادار واجهزه اتصالات حديث وموبايلات الدنيا ما يعرفوش يعملوا كده لو كانوا بشر. في حكمه، حكمه ربنا في الاسماك، في النحل، في النمل، في كل حاجه. فهنا بيقول لك ايه؟ والغايات المحموده في مفعولاته ومأمورات في مفعولاته، دي المقصود بها الامور الكونيه. المقصود بمفعولاته يعني ايه؟ مخلوقاته زي ما قلنا في الامثله كده. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت؟ ازاي ربنا هيئ الابل بحيث تنفع تعيش في الصحراء؟ بمفعولات الله عز وجل فيها كمال الحكمه. كل حاجه مخلوقه تناسب وضعها وتحقق الغايه من خلقها. طب ومأموراته اللي هو شرائع الحق سبحانه وتعالى، كل حاجة أمرنا بها الحق سبحانه وتعالى فيها حكمة. وأنا ضربت لكم مثل قبل كده، قلت لكم إن هما دلوقتي تروح في بعض المساجد في فرنسا تلاقي فيه ناس فرنساويين كفار، ما هماش مسلمين، واقفين وعاملين صفوف زي المسلمين في المسجد وبيصلوا أو قاعدين بيعملوا الحركات اللي بيعملها إيه المسلمون داخل المسجد. يعني هم واقفين بره في الشارع والمسلمين بيصلوا جوه، يركعوا فاللي بره يركع. ودول ناس متحللين خالص، يعني ما لا ملابس ولا تدل على الاسلام خالص، واحده جايه بمنطلون ولا بتاع وواقفه تصلي مع الناس كده او بتركع وتسجد وتعمل نفس الحركات اللي بيعملها مين؟ الجماعه المسلمين. طب هي بتعمل كده ليه؟ وتلاقي ايه؟ مجموعه، مش واحد ولا اثنين، مجموعه. ليه بقى؟ ايه السبب في كده؟ قالوا لان عندهم خلل في الفقرات وفي العضلات وبتاع. فراحوا للدكتور قال لهم شوفوا، الدكتور الفرنساوي بتاعهم بيقول لهم شوفوا هتلاقوا التعب ده هو علاجه انك تعمل الحركات اللي بيعملها المسلم في الصلاه. لو واحد صلى الخمس صلوات زي ما هم بيصلوا وعمل اللي هم بيعملوه، فهم طبعا مش عارفين المسلمين بيصلوا ازاي، فيجوا يبصوا في المسجد وقف في الشارع ويركع ويسجدوا زي المسلمين. الكلام ده موجود الان بيحصل. ايه اللي خلاهم يعملوا كده؟ عايزين يعالجوا خشونه الفقرات والعضلات والمشاكل اللي عندهم في العمود الفقري، فيجي يسجد ويقف. يبقى ربنا لما شرع الصلاه اولا هي عباده لله عز وجل وحفاظ على بدن الانسان، في ان الفقرات كلها تتحرك والعضلات ما يبقاش ساكن طول النهار وقاعد كده على مكتبه زي ما تصليش خالص. ده يعني تعاسى في الدنيا وتعاسى في الاخره كمان، خد بالك ازاي؟ ايه اللي خلى الناس دي تعمل كده؟ لانهم وجدوا عله غائيه محموده في امره الشرعي. يبقى في مأموراته وشرائعه في حكمه، وفي مفعولاته في ايه؟ حكمه. هذه الاشياء والغايات المحموده تدل على اثبات وصف الحكمه لله عز وجل، زي دلاله التخصيص على الايه؟ على الاراده، مش كده؟ ودلاله الفعل الحادث على القدره، نفس الكلام. الغايات المحموده دي تدل على اثبات صفه الايه؟ ها؟ الحكمه. فيعني انت هتقول لي لا حاسب دي بالعقل والثانيه لا، برضه هنثبت ديت بالعقل. بيقول والغايات المحموده في مفعولاته ومأموراته، وهي ما تنتهي. خلي بالك قلنا المفعولات اللي هي ايه؟

عندما ينظر الى تخصصه في الجزء الخاص بالانسان. ان كان بتاعان في اذن محنجرة لك سبحان الله شوف الاذن مش ازاي عشان كذا عشان كذا شوف ازاي. بتاع المخ والاعصاب بيتعقد اكتر كمان لما يخش جوه ويشوف الاشارات اللي طالعه والخلايا العصبيه وبقول لك ان الثانيه الواحده فيها 100,000 نبضه واكتر بتطلع في الثانيه الواحده من المخ توصل لجميع اجزاء الجسم. طيب والراجل اللي بيشتغل مثلا في الجيولوجيا يرى في طبقات الصخر اعجاز يدل على رب العزه. كل واحد على حسب تخصصه يعني مفيش دليل منطقي عقل واحد، لا ده كل واحد بيشوف اثار الصنعه ويهتدي الى حكمه الله في خلقها. ولذلك يقول لك ايه ان العله الغائيه في دلاله المفعولات على الحكمه والغايات المحموده على الحكمه اولى من دلاله التخصيص على المشيئة. واضح يا اخوانا ولا؟ يقول لك ولهذا هيبينه كان ما في القران من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم اعظم مما في القران من بيان ما فيها من الدلاله على محض المشيئة. العباره دي خلينا اشرحها شوي. يقول لك الايات اللي في القران لما تيجي تقراها تلاقي تلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى يتكلم فيها عن حكمته اكثر ما يتكلم عن مشيئته. ليه؟ لان العقل بيستوعب بكفاءه البصاره. هو يعلم ان الله تبارك وتعالى ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فدي ما بنلتفتش لها قوي لانها واقع مفروض عليه. ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. لكن لما يقول ايه؟ ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لايه؟ ها؟ قول الالباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. ربنا ما خلقت هذا ايه؟ عشان يبحث عن الحكمه. يبحث عن الحكمه اللي موجوده وراء الخلق. سبحانك فقنا عذاب النار فيهتدي. لما يقول مثلا افلا ينظرون الى الابل ايه؟ كيف خلقت؟ والى السماء كيف رفعت؟ والى الجبال كيف نصبت؟ والى الارض كيف سطحت؟ الى اخر ايه؟ ما ذكر. فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء ايه؟ صب. كل ده علشان توصل للحكمه فتعبد الله تبارك وتعالى. ان ربنا خلق هذا من اجلك وفيه غايات محموده يبقى ترجع الى رب العزه والجلال وتعبد الله لانه حكيم في صنعه. وانما خلق ذلك لكي تعبد الله وتخضع له وحده. يبقى بنقول دلوقتي ولهذا كان ما في القران من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم اعظم مما في القران من بيان ما فيها من الدلاله على محض الايه؟ المشيئه. الايات اللي في المشيئه فيه ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها. طيب انا مؤمن بان ربنا اذا شاء شيئا كونه. لكن لما يقول انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض ايه؟ شق. فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاقهه وابا متاعا لكم ولانعام. فانا بقرا الفاكهه اللي انا باكلها كل يوم ربنا بيخاطبني من المطعومات اهو، الميه اللي بشربها، الارض اللي بزرعها. تلاقي الحديث عن هذه الاشياء واضح. فسبحان الله تجد فيها حكمه بالغه في الدلاله على يعني حكمه ربنا سبحانه وتعالى وعلى العله الغائيه الموجوده في مفعولاته ومأموراته. وعلى ذلك هم لو قالوا بس احنا هنثبت المشيئه لدلاله التخصيص نقول واحنا نثبت الحكمه لدلاله العله الغائيه اللي موجوده في مأموراته ومفعولاته بل هي اولى. يبقى احنا اثبتنا اوصاف الله عز وجل بالعقل كما اثبتموها بايه؟ بالعقل. واحنا في الاصل نثبت الصفات مش بالعقل بالنقل. شايفين الحجه يا اخوانا؟ طيب لغايه كده واضح؟ ها؟ فاهمين ولا؟ على العموم يعني هو ما لا يترتب عليها، هي الامور واضحه وبسيطه. لو انت فكرت في الكلام مره واثنين وثلاثه هتلاقي كلام تيميه واستوعب وتقدر تشرحه. لان مش ليس القصد فقط ان احنا نشرح الكلام لكم، لا. القصد في انك انت تقرا وتفهم وتقدر تنقل الكلام ده وتشرحه للاخرين. فلو وصلت لهذه المرحله يبقى استفدنا منك واستفدنا من الدرس وافدت الاخرين.

قلنا القول في الأسماء كالقول في الصفات، والقول في الذات كالقول في الصفات. تعالى بقى الجهمية يقول لك أنا لا حسب الذات ولا أسماء ولا صفات. ممكن تلخص الكلام ده هو في كلمتين تكتبهم كده، أنا ملخصهم بالطريقة. الأول، من نفى الصفات أو من نفى بعض الصفات وأثبت البعض، وهم الأشعرية. فنرد عليهم بقولنا القول في الصفات كالقول في بعض. فالحجة واحدة في إثبات جميع الصفات سواء كانت عقلية أم نقلية. رقم اثنين، من نفى الصفات وأثبت الذات والأسماء نرد عليه بقولنا القول في الصفات كالقول في الذات والأسماء. فلا نرى في الواقع من له اسم إلا هو جسم، كما فلا نرى في الواقع من له اسم إلا هو إيه؟ جسم. كما قلت لا أرى في الواقع من له وصف إلا هو جسم. بقول لك أنا ما شفتش واحد له وصف إلا هو جسم، فعشان كده بنفي الوصف. فهنقول له برضو ما فيش واحد له إيه؟ اسم إلا وله إيه؟ جسم. قول اللي كتب بسرعة يقراها. آخر واحد، من نفى الصفات وأثبت الذات والأسماء نرد عليه بقولنا القول في الصفات كالقول في الذات والأسماء. فلا نرى في الواقع من له اسم إلا وهو جسم. إلا وهو جسم. كما قلت لا أرى في القول في الواقع. ما تسمع منه حاجة؟ إلا وله جسم. ها؟ طب ما ليه طيب؟ ايه تكتب بسرعة شوية الله يكرمك. يلا عشان نكتب كل بعد كده. اللي هو هنشرح دلوقتي، عايز اكتبها لكم على اساس انا عايز اكلفكم اشوفكم هتقروا كلامنا في البيت وهتقولوا ايه على المحاضرة الجاية. تساعدوني في ايه؟ في ان احنا نرتب الافكار فيه. طيب، رقم ثلاثة، من نفى الاسم والوصف. من نفى الاسم والوصف، قال انا بثبت اسم ولا بثبت ايه؟ وصف. ونفى الوجود بالاصل. في الاصل يعني. اصبر بس. نقول شبهته بالمعدومات بدلا من الموجودات. بدلا من الايه؟ الموجودات. يعني خلينا نشرح الحته دي عشان لما نراها واضحه. واحد يقول لك اسمع، انا الجماعه قالوا لي اثبتوا الصفات بعض الصفات وسابوا البعض. فقلنا لهم ربنا عليهم ما ينفعش. فنسالوا لا، احنا هنثبت الاسماء وننفي الايه؟ الصفات. قلنا لهم برضه ما ينفعش. فجم الجهميه قالوا احنا لا هنثبت اسماء ولا ايه؟ ولا صفات. يبقى دلوقتي انتوا كانكم نفيتوا وجود الحق سبحانه وتعالى تماما. هو اللي مالوش اسم ولا وصف دي ما بقاش موجود، ان اي حاجه في الوجود لها اسم ولها ايه؟ وصف. اللي مالوش اسم ولا وصف يبقى موجود ولا معدوم؟

الحارث لم يثبت اسما لله عز وجل من باب الخبر يصح، لكن من باب الاسماء لا. الموقع الاخ اللي بيصمم متاخر في ان هو يرفع الكتب، ومش عارف انا اديت له الكتب عشان يرفعها لكن لسه ما رفعهاش، الموقع لسه تحت تجهيز، فلما تفتح رضوان تكون هتلاقي بس كده يعني حاطط اعلانات على تصميم الموقع، لكن هو لسه ما بداش فيه فعلا رسمي. ما هو معاد الامتحان بالنسبه للاخوات التي قدمنا الاحاديث؟ اين يباع المصحف الذي فيه الاسماء والافعال والاخبار بالله؟ ده لسه بنجهزه قدامه فتره لما يطبع، وان شاء الله عز وجل لعلكم يعني في محاضره من المحاضرات نشوفه على الكمبيوتر والبروجيكتور، نجيبه ونعرضه وتقلبوا معانا في الصفحات فيه لغايه ما تشوفوه عملي. وباذن الله تعالى يعني الان في المراجعات النهائيه بخصوص من الموقف من الصفات، لان الاشكاليه اللي عندنا الان في المصحف ان الاسماء سهل تحديدها سواء مطلقه او مقيده، الافعال سهل تحديدها، المنفي عن الله سواء كان اسم او وصف او فعل برضه سهل تحديدها، واضفنا ترميز سادس اللي هي الافعال الدعاء والافعال المسنده للمفعول، دي واخده اللون النيلي يعني افعال دعاء ربنا اتنا اتنا هتلاقيها بلون مميز. الافعال المبنيه او المسنده للمفعول وهم لا يظلمون الذين اوتوا الكتاب اللي اتاهم الكتاب ربنا سبحانه وتعالى، فدي برضه خدت لون بناء على اقتراح الشيخ يوسف بدر، واظن قلت لكم حاجه زي كده. بقي بس الحديث عن الصفات في نوعيه اضافه الخالق للمخلوق والصفه الموصوف، ديت عامله مشكله فمش عايزين نختلف فيها. فان شاء الله احنا خمسه باذن الله تعالى من المشايخ هيقعدوا، لو اختلفنا على وصف هنسيب، اتفقنا على وصف خمسه بدون اختلاف يبقى هيتحدد اليوم. هو ده بس الوحيد اللي مرجع القضيه من اجله. ها يعني مثلا لفظ الايات اذا اضيفت الى الله تبارك وتعالى ومن اياته كذلك نتلوه عليك من الايات، نتلوه عليك من الايات يبقى دي الكلمات، والكلمات صفه من صفات الله عز وجل. ومن اياته كذا وكذا، ولقد اتينا موسى تسع ايات، هذه مخلوقات ولا كلمات؟ ها مخلوقات، يبقى ما تتحددش. فقال لك ممكن تبقى ايات بمعنى حجج، والحجه حكمه وهي ليست مخلوقه، حجه الله على خلقه، فتبقى صفه من صفاته. طالما الصفه احتملت وجهين يبقى في الحاله دي سيبها. ليه؟ لان انت هنوضح بقى في التفسير، دي محتاجه تفسير، ان كانت بمعنى كذا تبقى اضافه الصفه الموصوف، وان كانت بمعنى كذا تبقى اضافه مخلوق الى خالق. لكن اذا كان نفس المشايخ هيختلفوا فيها فكيف بعامه الناس؟ فلن نحدد الا ما كان واضحا. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، دي صفر مفيش اشكال، بل يداه مبسوطتان صفر، والسماء بنيناها بايد، الايدي هنا صفر، حتى لو قال اي يد معنى القوه، القوه برضه صفر، خد بالك ازاي؟ فاحنا بنحدد الصفات اللي ما عليهاش ايه؟ خلاف. اللي هيقول انت صفت دي ليه احتمال انها تكون كذا؟ على اساس ان احنا هنبين الكلام ده في تقرير هيلحق بالمصحف لاجل هذا الغرض. فهو ده بس السبب ان احنا بننتظر حتى تتم مراجعه الخمس مشايخ المراجعه النهائيه، وهم الشيخ يوسف البدري والشيخ عادل الشربجي والشيخ زياد والشيخ الدكتور محمود شعبان. دول احنا هنقعد ان شاء الله عز وجل قريب بحيث نجتمع ل ايوه اهي معايا ثلاث نسخ تجيبه مسأل سؤال وحد يرد ونديله، لكن بقى نخليها المره الجايه ولا تشوف انت رايك ايه. متن الاربعين النوويه ومعها بيان الاسماء والصفات، ده احنا كتبنا فيها شرح الاسماء والصفات بشكل جيد وجميل مفيدا لطلبه العلم اللي بيحضروا هنا بالذات. ليه بقى؟ لان فيها كلام كل فعل، هل هو وصف ذات ولا وصف فعل ونشتق منه ولا ما نشتقش وليه، وشرح دقيق لهذه المعاني، فهي فيها اشياء جميله جديدة تضاف لأول مرة في المتن الأربعين النووية وطبعها مكتبة سلسبيل. أيوة أيوة الجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقت أنها مؤمنة. ربنا في السماء في العلو، أعلى سماء العرش، يعني فوق السماء السبع ماء وفوق الماء الايه؟ العرش. والله عز وجل فوق عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وهو من فوق العرش يعلم ما في كل مكان ويرى ما في كل مكان ويتابع كل إنسان خلقا وتقديرا وتدبيرا، فهو معكم أينما كنتم. ده المعنى اللي احنا قلناه ببساطة شديدة، دي مفيش أي خلاف بيها. ها؟ ممكن تيجي في معنى عام. اختبارات احنا حتى الآن كل اللي قدموا من الجماعة اللي استوفوا حتى هل فيهم الشروط ولا فيهم، لان احنا اشترطنا على الاقل كل حفظ نص القران. فكل اللي قدم حوالي 7 أو 8، فعلشان نبدا كدوره علميه مفيده يعني اللي قدموا خلاص هنعمل لهم اختبار ونحدد لهم موعد ان شاء الله عز وجل، ويبقى اسمائهم مدونه بحيث لو بدانا الدوره فعلا على الاقل لازم يكون فيها 20 30 واحد نص القران على الاقل، او يتقن حفظ القرآن، لأن احنا عايزين إخواننا يكون على مستوى كويس فيها. فمش هينفع إن هيبقى الإخوة تبقى مجرد درس عادي من الدروس اللي بتتقال، لأن ده مش هيؤدي النتيجة. أنا يسعدني جماعة اللي هم أتقنوا الكتابة على الكمبيوتر، لأن دول هيريحونا جدا جدا في أبحاث وهيبقى مستواهم عالي حتى لو كان عندهم عجز في بعض النواحي. لكن أيا كان احنا بنجمع الوقت بحيث نشوف مجموعة متميزة نتابعهم متابعة شخصية على مدار فترة معينة، ويكونوا هم مؤهلين لدراسة العقيدة وتدريسها إن شاء الله. ثلاث دول ندوهم بقى لإخواننا كده، خد بالك إزاي، خد يا باشمهندس علاء، الجماعة اللي بيكتبوا المذكرات نكتب بيها. أيوة خلاص واحد أو تجيب الأخر. أنت بتكتب اللي بيكتب مين؟ مين اللي بيكتب المحاضرات ويفرغها في أوراق؟ مين يكون أنت مين؟ ها؟ لا اللي كتب لي دولي 12 محاضرة مكتوبة وأنا قرأت أغلبها وهي جيدة، اللي عايز يصورها بس أنا عايز منهم نسخة إلكترونية، فأنا مش عارف في يكون الأخ غايب النهارده. ها؟ خد يلا نسيت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير الشيخ سعد هيبقى جميل إن شاء الله.